القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود جابر محمد مصطفى المقيم في مدينة العاشر من رمضان، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بجهاز مدينة العاشر من رمضان. بيقول فيها: من سنة 2014 يا حضرات وأنا مقدم على شقة في مدينة العاشر من رمضان. المسؤول عن الشقة دي هو جهاز المدينة. اتقدمت بالأوراق المطلوبة كلها وقالوا لي مبروك، قريب قوي هتستلم الشقة. دفعت المبلغ المطلوب كمقدمة في البنك وبدأت في دفع الأقساط المطلوبة، وهي على فكرة مبالغ كبيرة بوفرها بالعافية. لكن مش المشكلة، كله في سبيل ان يبقى عندي شقة بدل ما انا عايش بالإيجار ومتبهدل كده. لكن المدة طالت يا حضرات وفاتت السنين، وكل ما اسأل على معاد استلام الشقة يقولولي: اصبر شوية يا محترم، فاتك كتير ما بقى الا القليل. يا سيدي احنا لسه بنشطب في الشقة، ولا انت عاوز تاخدها غير صالحة للاستخدام الادمي؟ ما تفهمها شوقة، انا صايم وريقي ناشف. واستنيت يا حضرات كل ده وانا مطلوب مني ادفع ايجار المكان اللي انا عايش فيه وادفع اقساط الشقة اللي معرفش عنها اي حاجة. لكن بجد انا تعبت، 4 سنين فاتوا ومفيش جديد غير من فترة كده قال لي حضرته: الاول انا عاوز اطمنك وافرحك، شقتك هتكون في الحي 15 مربع 9، عمارة 215 شقة 14. اظن احنا كده عدنا العيب. ده كله على الورق يا بيه، بس فين الشقة؟ موجودة موجودة وبنشطبها لك، بس انت اصبر شوية. ما تفهمه يا شوقي انا مش طايق. وفي يوم يا حضرات اخدت عنوان الشقة ورحت لها عشان اعرف هما مش عاوزين يسلموها لي ليه، وايه اللي معطلني السنين دي كلها. تصوروا يا حضرات، لقيتها واقفة على تشطيب الكهرباء. تخيلوا بقى البيه المهندس اللي معطلني ده كله مش قادر يكلف نفسه ويخلي الشركة المنفذة تشطب الكهرباء وترحمني أنا وأسرتي من البهدلة اللي احنا عايشين فيها دي. دي كل شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين، وحلها بسيط جدا. لكن للي عاوز يحل، يا ترى يا هل ترى ممكن ألاقي استجابة عند حضراتكم؟ همسة عتاب. رضا سليمان،